أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين الطرق التي تسد بها الذرائع وأوضح أن هؤلاء قسموا وأكدوا أيمانهم أنهم إذا جاءتهم آيات كآيات الرسل السابقة آمنوا، فطلب المسلمون ذلك على الخلاف الموجود في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أيها المؤمنون يدريكم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون، أو وما يدريكم أيها الكفار أنها إذا جاءتكم لا تؤمنون أو لا يؤمنون. ثم وضح أن هذا القسم وأن ما قالوه غير صحيح، أكد ولو أننا، لو حرف شرط الامتناع، ولو أننا نزلنا، ولو أن الله نزل إليهم الملائكة وكلموهم عيانا نزلنا إليهم الملائكة ورأوهم عيانا وكلمهم الموتى من قبورهم في هذا الشأن ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن القضية هنا قضية إلهية لا ينفع فيها إلا التوفيق، وإلا ما جاءهم أول يكفي، يعني إنزال القرآن والوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يكفي، لأنه لا يقرأ ولا يكتب وعاش بينهم وجاءهم بكتاب فيه نبأ ما قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم وهم يسمونه الأمين، وأتى بهذه الأمور وقال هذا بعضه مني ويسمى الحديث، وهذا بعض منه من الله ويسمى القرآن، وهذا معجز إعجازا وهذا معجز إعجاز فصاحة وبلاغة في ذروتها، لكن لا يأتي للإعجاز التام وهو السنة. وقال هذا من الله وهذا مني لكم واجب تطيعونني فيه. وبعدين كل هذا يأتي به، هذا أكبر برهان لمن أراد الله له الهداية أن يهتدي. إذن ولو أن الله تعالى نزل إلى الكفار الملائكة وعاينوا جبريل وخرج لهم الموتى من القبور وكلموهم وجاءتهم الأمم قبيل قبيل قبيل، أو جاءتهم الأمم وعاينتهم وأخبروهم بصدقك، ما كانوا ليؤمنوا إيش إلا أن يشاء الله. إذن كل شيء تحت المشيئة وتحت القدرة، وهذا سر الكون. سر الكون أنك تجد الإنسان متعلم ويعرف الحكم وهو منهمك في المعاصي. هذه مشكلة. أبو طالب كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، بعدين يقول لولا الملامة أو حذار مسبتي. هو سيد الوادي وهذا ابن أخيه يتيم رباه، كيف يتبعه ويكون رئيسا عليه؟ والنبوة أعلى مكانه، فإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح تابعا له، فهو شرق بذلك وجاءه الكبر ومنعه من الإيمان، نرجو الله السلام والعافية. إذن رجل كبير عنده ولد متعلم يقبل الحق من ابنه ويقبل الحق من ابن ابنه ويقبل الحق من ابن أخيه وابن أخته، لا يقول أنا شيخ كبير وأنا رجل يعني سيد وبعدين هذا الطفل صغير نأخذ منه. هذه مشكلة. الحق يقبل والدين يؤخذ ممن يعلمه، كما أن الخطأ يرفض ولا يقبل ممن قاله. إذن هؤلاء لا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. وفي المثل الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعيد في بطن أمه. وهنا تأتي أمور مشكلة كبيرة، وهي أن كما قالت المعتزلة تراه يدعوني ويقفل الباب دوني، لأن عربيا جاء لرجل شيخ وقال له ضلت لي أتان فادعوا الله أن تأتيني، والشيخ كان معتزليا فقال اللهم إنك لم تشئ ضياعها. قال له يا هلا كف عني دعاءك، لأنه إذا لم يشئ ضياعها فإذا أراد ردها لا تكون. فكان في جنبه شيخ سني فهو قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني؟ قال إن أعطاك ففضل وإن منعك ماله فعدل. لذلك هذا الباب باب يعني مخيف. ولذلك موسى لما قال لآدم، والحديث في صحيح البخاري، أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له أنت موسى كليم الله وكذا كذا، ثم قال له أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. والذي يعني يبين الخطورة أن العبد لا يعلم ما لا كتب له في اللوح. كل واحد منا يجهل المكتوب. إذا أنت تجهل المكتوب قم بالأسباب واسأل الله التوفيق. ما المكتوب لك في اللوح المحفوظ؟ ما يدري واحد ما الذي كتب له، لا يعلم إلا الله. الملائكة لا تدري إلا ما عندها في الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إن فعل كذا فزيدوه كذا، وإن لم يفعل فلا تزيدوه، وفي اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل خلاص. فأنت إذا تركت العمل تركته باختيارك، لأنك لا تدري ما كتب لك في اللوح المحفوظ. وأعطاك الله عينين، وأعطاك لسان، وأعطاك إرادة، وأرسل لك الرسل، وقالت لك هذا حلال، وقالت لك هذا حرام، وبضحت لك، فأنت تركت على بصيرة من أمرك. لذلك لا يعذب الله عبدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة. العبد لا يدري ما لا كتب. لذلك لما استشكل الصحابة آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فلما قالوا جفت الأقلام وطويت الصحف قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب يا مصرف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان يقوم بالأسباب ويعمل ويسأل الله التوفيق والتثبيت. وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. الذي نرجو الله السلام والعزم قزمان أبلى بلاء حسنا قال هو من أهل النار، فتزلزل الصحابة فتابعه حتى أثخنته الجراحة، فقال إنه كان يقاتل حمية واتكأ على نفسه وقتلها. نادوا في المعسكر إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. مخيريق اليهودي ما صلى أبدا، جاءته عاطفة قال لهم والله لتعلمون أن هذا رسول الله، وإن مت فمالي لرسول الله، وذهب واستشهد وما صلى. والذي يخيف الحقيقة كثير ما لا كتب لنا في اللوح المحفوظ، هذا الحقيقة يخوف. ما الذي كتب لأحدنا؟ وذكر الذهبي عن الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقيل له يا إمام أنت على خير، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي، وإنما أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. أنا لا أخاف إلا أن نسلب الإيمان قبل أن نموت. أما الذنوب الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. لكن الذي يخيف العبد أن يسلب منه الإيمان قبل أن يموت، هذا الذي يخيف، وهو الذي يجعل الإنسان يسأل الله العافية ويتكاس. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والحديث في صحيح البخاري وفي غيره، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هؤلاء لو نزلت عليهم الملائكة جبريل ورأوه وخرجت لهم الموتى من القبور وجاءتهم الأمم وقالوا الرسل على حق ما كانوا ليؤمنوا، إلا إذا أراد الله ذلك وقدره أزلا وكتبه. ولكن هؤلاء القوم أكثرهم يجهلون، يجهلون يعني عظمة الله، وأن الأمر أمره، وأن الإرادة إرادته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. ثم سلى نبيه وطمأنه بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فأنت إن كذب بك كفار قريش وملاحدة اليهود وهؤلاء الأعراب الذين حولك، إن كذبوا بك واتهموك فالأمر ليس بدعا. فكل الرسل يلاقون ما لاقيت، وهذا تثبيت وطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأنيس له من التكذيب، لأنه كان يلاقي من ذلك شدة، ويلاقي من كفر قومه شدة. فلذلك ربه دائما يطمئنه: إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن كما جعلنا لك من قريش وممن حولك من الأعراب ومن اليهود أعداء يكذبون بك شياطين، جعلنا لكل نبي مثل ذلك. وبعدين قال: شياطين الإنس والجن. أصل الشيطان في اللغة كل عات متمرد، كل من طغى وتجبر وتمرد يقال له شيطان. ولذا الله قال: شياطين الإنس والجن. وقال جليل: أيان يدعونني الشيطان من غزلي، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، إذ كنت متمردا وخارجا عن الجادة. وهذان النوعان من الشياطين، شياطين الإنس والجن، لكل واحد منهما علاج ودواء. فعلاج شياطين الجن الاستعاذة بالله، وأن تلتجئ إلى الله من شيطان الجن فالله يحميك منه. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وشياطين الإنس تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه بإذن الله يلين في يدك ويبقاك العجين. كل ما شيطان الإنسي آذاك قابل له الإذاية بالإحسان، فإن ما في قلبه من الكراهية ومن البغض ينقلب محبة وتكون عداوته مودة. لكن هذا لا ينال إلا بأمرين: الصبر والحظ عند الله. ولذلك الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين هم شياطين الإنس. بعدين قال: في حق شياطين الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال في الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعدين قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا شياطين الإنس يعالجون بمقابلة الإساءة بالإحسان وبالتغاضي عنهم وعدم مؤاخذتهم بأغلاطهم، وشياطين الجن يلتجأ إلى الله ويستعاذ به منهم. ولذلك هذا الكتاب تبيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود، سواء في ديننا، في دنيانا، في أي أمر، أي أمر نحتاجه نفتح المصحف ونخرجه، لأن الله يقول وقوله الحق تبيانا لكل شيء. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. عدوا يمكن تكون مفعول ثاني لجعلنا، وشياطين مفعول أول، أو تكون شياطين بدل من عدوا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي الإيحاء هو الإعلام. مثلا شياطين الإنس يأتون لشياطين الجن ويقول نحن أضللنا فلان بكذا وكذا، فأنتم الشياطين الناس الذين معهم يمكن تضللوهم بكذا. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي هم لا يقصرون. وإذا عملنا استبيان اليآنة للمسلمين لأسباب البدع والخرافة والدجل، إذا عملنا استبيانا لهذا وعملناه جادين متجردين نريد أن نصل إلى الحقيقة، نجد أن سبب ذلك التعبد على غير علم. إذا عملنا استبيانا ونورنا في كثير من الذين ينحرفون، وبعضهم ينحرف عن طيب ومحبة للخير لكنه يرى أن غير الله ينفع ويضر، وأن الأولياء يعلمون الغيب، وأن الأئمة لهم تدخل في الكون، هذا أمر خطير. تجد أن سبب هذا عدم العلم بضميمة العبادة. الإنسان إذا تعبد وهو لا يعلم، جاءته الشياطين وأوحت إليه فجاءته بأمور ظن أن هذا كرامة، وهذا يكون استدراج وبعدا عن الحق. لذلك أكثر ما يضل الناس التعبد على غير علم. لذلك ينبغي لمن يريد أن يعبد الله أو يعبد الله أن يكون على بصيرة مما يعبد الله به، يعرف العبادة ما الذي يطلب فيه، وعلى بصيرة حتى يأخذ الأجر كاملا. فبعض الناس يقولون إن شيخهم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأعطاه دعاء يعدل كلا ختم للقرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر وهو يصلي في المحراب ولم يأتي لهم، وذبح عثمان يقرأ المصحف في المدينة ولم يأتهم، وصلب عبد الله بن الزبير في مكة ولم يأتهم، ويذهب في القرن الثالث عشر إلى فاس إلى آخر المغرب ويأتي بدعاء ويقول أن هذا الدعاء يعدل كذا ختمة للقرآن. طيب كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم. طيب واحد إذا أراد أن يتكلم يفكر. وبعضهم يقول يمكن أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. طيب كيف نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وهو بلغ أبو بكر قبله وقال بأبي أنت وأمي إيش مت الموتة التي كتب الله عليك، وما محمد قد خلت من قبله الرسل، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكى بعض الصحابة قالوا ما تم شيء إلا نقص. ولما سئل ابن عباس عن إذا جاء نصر الله قال هو نعي رسول الله لنفسه، إذا جاء نصر الله والفتح فاعلم أنك أديت الرسالة ونصحت للأمة وأنك لاهل، فسبح بحمد ربك واستغفره. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للناس يقظة لا مناما، كيف هذا؟ الذي يقول هذا ما لا تقول له؟ يعني رسول صلوات الله بلغ الرسالة ونصح للأمة وانتهى خلاص، أصبح في حياة برزخية، الشهداء والرسل أحياء حياة برزخية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء حياة برزخية، لكن لا علاقة لها بنا نحن. فيقول لك لا، يمكن أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقوة لا منام، يمكن الله أن يقلب الكون، يمكن أن أخرج الصخرة من إيش الناقة من الصخرة، لكن هذا نوع من وبعدين وراء هذا ما لا وراء هذا أنك تبدأ تأخذ علم جديد وتأخذ جديد، وبعدين يأتي من هذا الانحراف المؤصل اللي صاحبه عياذا بالله يكون على ضلال وهو يحسب أنه يحسن صنعا. لذلك الذي يحميه هو العلم، العلم العلم العلم، أفضل شيء يشتغل به المسلم العلم، لأنه هو اللي يمايز له بين السنة والبدعة، وبين الإخلاص والرياء، وبين لمة الملك ولمة الشيطان، وبين الرؤية التي هي بشراء وبين الرؤية التي هي حلم من الشيطان. كل هذا يعلم بما لا بالعلم. فينبغي أن نهتم بالعلم وأن نبني حياتنا على العلم. كل شيء نعمله نتكلم بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، نسكت بعلم. فإذا بنينا حياتنا على العلم عند ذلك استنارت وأصبحت منتجة. أما يعني حقوق الله تعطى للمخلوقين ويتعبد الله بما لم يشرع، هذا خطير، أمور في غاية التفاهة، لكن هي عند الله لأن هذا تشريع. يقطعون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله، هذا تشريع لا يقبله الله. إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن كما أن الخالق الله، الشرع لله، كما أنه لا يجوز أن نقول غير الله يخلق، لا يجوز أن نحكم شرع غير الله. إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن شياطين الإنس والجن كل واحد منهم يملي إلى الثاني. ولذا إذا لم يكن الإنسان عنده حصافة من العقل والعلم وتعبد، في الغالب تأتيه الشياطين ويأتيه، إما أن تدخله الرياء فتحبط عمله فتقول له أنت كلامك جيد والناس إيش معجبون بقولك فيروح في ذهن، ويقول له ما شاء الله أنت كريم الجيران يذكرك بالكرم، أو أنت ما شاء الله شجاع. فإذا لم يفعلوا ذلك يقول له أنت الناس لا ترضى عنك حتى تأتي بأدعية جديدة وبصلوات جديدة وبأمور ما شاء الله، فيبتدع يجد للناس أدعية ما وردت، صلوات ما وردت، أعياد ما وردت. والبدعة مشكلة أنها تكون ثلمة في الدين، البدع خطيرة، كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور. مالك كان يكره القارئ اللي يقرأ يوم الجمعة في محل يقيمه، ما يرضى، قال لا تصام أيام البيض، خوفيش، قال خوف من أن تجعل من رمضان. طبعا قد لا يكون بلغه الحديث بالطريقة التي بلغ بها غيره، لكن كان يخاف من البدع كثير. وبالأمس أشرنا إلى سد الذرائع. نعم، فالحقيقة ينبغي لنا أن نتعلم وينبغي لنا أن نتعود الإنصاف. أنت شيخك، أبوك، إمامك في المذهب معصوم؟ ما المعصوم؟ أيوة، النبي الوحيين. إذن إذا قال لك شخص هذا العمل خطأ لا تستعجل، قل له ما دليلك على أنه خطأ؟ فإن أتى بدليل اقبل، وإن لم يأتي بدليل قل له يا أخي هذا اللي عندك ليس دليل، دليلي أقوى من دليلك. إذن ربنا نبهنا على الطرق التي بها نحل الخلافات وندير ما بيننا إدارة منتجة. ينبغي أن ندير ما بيننا إدارة منتجة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخلاف أحيانا يكون كله صح، لأن المسألة ما فيها نص وهي اجتهاد، وكل مكلف بما وصل إليه اجتهاده. أحيانا تكون المسألة كل جهة فيها نص وكل واحد أخذ بنص والأمر سهل، لكن إذا كان في جهة نص وجهة لا يوجد نص لا بد لمن ليس معه النص أن يكون مع من عنده النص، وهذا أمر يحتاج إلى تعود. يتعود الإنسان أن يقبل الحق، يجرد نفسه، هذا أمر لا بد من تجرعه. الإنسان من طبعه يجهل ما لا يعرف، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من جهل شيئا عاداه. لكن المسلم ينبغي أن يتعود على قبول الحق، الحق يقبل، الخطأ يرفض. إذا نحن الآن في المنهج العام يكون عندنا المنهج سليم، أما في التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، عند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، لأنه أحيانا لا يبلغه النص، أحيانا يبلغه بطريق غير صحيح ويكون صح من طريق آخر، أحيانا يذهل عن النص، أحيانا يظن النص منسوخ وهو غير منسوخ. فعند التطبيق كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولذلك تجد الأئمة كل واحد يقول قول ويرجع عنه، يندر مسألة إلا وتجد فيها للإمام أحمد 5 6 7 أقوال، لأن لا غرض له، يجد حديث يعمل به، يجد حديث ثاني يعمل به، يجد حديث ثاني يعمل به. رجل متجرد لدينه، ما له غرض. شوف الإنصاف في مسائل الخلاف في داخل مذهب الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. الشافعي كان في العراق، ولما ذهب إلى مصر نصف المذهب في الجديد في الجديد في الجديد، لأنه وجد بيئة ووجد أحاديث ووجد أمور لم يجدها في العراق، فتغيرت عنده بعض الأمور. أبو حنيفة الآن طريق، محمد بن الحسن، أبو يوسف، مالك مذهبه، بن القاسم اللخمي، عبد الله بن وهب. فتجد أن الأئمة يقول واحد قول ويرجع عنه ويرجع عنه ويقوله، لأنهم لا غرض لهم إلا إيش؟ إلا الحق. فلذلك الواحد إذا كان شيخه قال قولا أو أبوه أو في مذهبه لا يمنعك من أن تقبل الحق يا أخي. ولذلك ابن مسعود دائما يقول ماذا؟ تبعوا ما أنزل إليكم، تبعوا ما أنزل إليكم، تبعوا ما أنزل إليكم. الخير كله في الاتباع. وهذا لا يعني أن الإنسان يحتقر الأئمة أو يتنقص منهم، معاذ الله، إنما يدعو لهم ويحترمهم ويختار آراءهم واجتهاداتهم عن اجتهاده، لكن إذا جاء النص خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. إذا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإنسان ماشي في خلاء وتغرز، يعني تأتي في رمال والسيارة تنزل إطاراتها في الأرض في الرمال، يقول يا فلان، يعني يدعو الولي، كل بلد فيها أولياء، يدعو الولي، يأتوا الشياطين ويطلعوا السيارة. الشياطين لهم قوة، يقدر يشيل السيارة، الشيطان عنده قوة، الله أعطاه قوة وأعطاه دفع. فيقول والله أنا لما دعوت الولي صدق أن جاء هذه السيارة، والله بقدرة يقول لك عجيبة، جاء الولي ورفعها. الولي ما يقدر يرفع، الولي مسكين، إذا كان ولي في قبره عنده عمله ما ينفع لك شيء. يأتي ويدعو، يأتي للقبر ويدعو فيعطيها الله ولد، يقول والله أنا ذهبت إلى القبر ودعوت وجاءني ولد. هذا يسمى استدراج، هذا يسمى استدراج، لا ينفع ولا يضر إلا الله، ادعوني أستجب لكم. ولذلك قال من يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. نعم. إذن الحقيقة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والحامي من هذا هو ماذا؟ العلم، العلم الشرعي هو الذي يحميك من هذه الأمور، وهو السياج الحصين بإذن الله. ولو شاء ربك ما فعلوه، ما عملوا هذا، كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فذرهم وما يفترون، هذا تهديد، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرهم وما يفترون، ما يمكن تكون مفعول معه أي مع افترائهم، ذرهم وافتراءهم مع افترائهم. ثم ولتميل إليه إلى هذا الغرور أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن هذا الغرور وهذا الزخرف تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليكتسبوا ما هم مكتسبون. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، القرآن كله منتهي على هذا، المتقون المجرمون، المطيعون العاصون، أهل النار أهل الجنة، فريق في الجنة فريق في السعير، كالأعمى والأصم، للذين أحسنوا الحسنى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. القرآن كله على هذا، وبيان هذه الطريق وبيان هذه الطريق ومآل هؤلاء ومآل هؤلاء، والنتيجة الحذارة الحذارة والنجاة النجاة، كل واحد ينجو بنفسه، لأن الذي لا ينتبه حتى يموت ما يكسب حسنات، لأن الحسنات لا بد فيها من التخطيط والانتباه، لا بد للحسنات من العلم، ولا بد فيها من النية. الذي لا يعلم ما يأتي بالعبادة مضبوط، والذي لا تكون نية سليمة عبادة لا تكون لله، لا يرى فيها. لذلك إنما الأعمال بالنيات. لذلك من المهم أن نعتني بمعرفة الحق، وأن نعترف بالحق، وأن نقبله، وأن نحذر من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وأن نعلم أنهم يعينون بعضا. ثم قال أفغير الله أبتغي ربا أفغير الله أبتغي حكما. قالوا كفار قريش، انظر إلى من تريد أن نحكمه بيننا وبينك، أنت قلت ونحن قلنا. فأنزل الله أفغير الله أبتغي حكما، أطلب الحكم والقضاء والفصل في غير الله، وكل شيء لله، وكل شيء محفوظ بالله، وكل شيء تحت إرادة الله. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني أتريدون حكما بعد القرآن؟ أتريدون حكما بعد ما جاءكم؟ هذا مغالطة، هذا تجاهل العارف، هذا مكابرة. ذلك هذا الكتاب لا يشاع في بلد ويبقى فيه الكفر، أي بلد يشاع فيه القرآن يرحل منه الكفر. إذن نحن حري أن نشيع القرآن بيننا حفظا وفهما وأدبا وعملا وتمثلا، فإذا فعلنا ذلك ارتحل الضلال وارتحل الظلم وارتحل الكفر. لأن الله يقول أفغير الله أبتغي ربا وهو ربكم حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أحكام أوامر نواهي آداب أخلاق مآلات، كل شيء مفصل فيه. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يوقنون أن القرآن منزل من ربك بالحق عليك، لأنهم أخبروا به وبك ويعرفون ذلك، فلا تكونن من الشاكين بأن هؤلاء الله كتب عليهم الضلال وأضلهم، وأنك على الحق وعلى أمر وبصيرة منه، فاثبت عليه وادعو إلى ما أمرتك بالدعوة له، وانهى على ما أمرتك بالنهي عنه، واستمر على أمرك فإن ربك ناصرك. ثم قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أو تمت كلمات ربك، كلمة وكلمات، لذلك التاء غير مربوط لأجل ليطابق القراءة الأخرى، وكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي. تجدون في المصحف كلمة تاءها إيش؟ مفتوح حتى توافق كلمات. نعم، هذا من إعجاز الرسم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت، كملت القرآن كلمات الله، صدق في الإخبار، عدل في الأحكام. ولو نستعرض القرآن تجده آية في الصدق، آية في العدل، آية في الجمال، آية في الحسن مع الوالدين، مع الأولاد، مع الأعداء، مع الآخرين، كل شيء تم فيه، البيع، الإيجارات، الرهون، الزواج، الطلاق، الطهارة، الصلاة، الصوم، الحج، الأكل، الشرب، النوم. فتمت كلمة ربك صدقا في إخباره، عدلا في أحكامه، ما أراده وما كتبه لا مبدل لكلماته، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. بالله، هل هذه صفاته؟ هل يجوز أن يعصى؟ من هذه صفاته؟ أليس ينبغي أن تنفذ أوامره؟ أما ينبغي أن تجتنب نواهيه؟ أما ينبغي أن يعيش العبد على ما أراد منه؟ من هذه صفاته؟ إذن فلنبادر بفهم القرآن وبقراءته وبتمثله، وما أردناه أعطاه الله لنا، وربنا قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. فلنبادر بفهم القرآن وبالتأدب بآدابه وبالعمل بما شرعه، فإن الله تعالى يبارك لنا في الأعمار والأولاد والمال ويرزقنا رزقا حسنا، وإذا متنا كنا كالغائب قدما على أهله. وثقوا تماما أن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله، والله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حبذا لو ذكرتم بفضل الصيام في شعبان، ومنه الصيام 13 و14 و15 من الشهر، لا أعرف إلا أنه كان يصوم شعبان كله، ما صام شهرا بكامله إلا رمضان. وفي البخاري كان يصوم شعبان كله، قال العلماء أي أغلبه. أكثر شهر يصومه نبينا صلى الله عليه وسلم هو شعبان بعد رمضان طبعا. قال العلماء لأنه كان يشغل، وإذا قرب رمضان هو يريد أن يكون عمله ديمة فيصوم حتى يكمل ما نقص للوفود وللأشغال التي تأتيه صلوات الله وسلامه عليه. وصيام الأيام البيض طيب، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار. نعم، والله كريم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، ماذا أربع ركعات التي قبل صلاة العصر هل أصليها بعد العصر؟ لا، لا تصليها بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. بعد العصر وبعد الفجر كفوا عن الصلاة، فإذا طلعت الشمس أو غابت جعل لكم الليل والنهار إيش؟ خلفة. صلي. أما لأوقات النهي الأولى أن تترك الصلاة. هل تتكرار الرسول الصلاة على الرسول، تكرار السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مرة واحدة أو شكرا؟ ينبغي أن يتخذ في ذلك ما ورد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، الصلوات الواردة يصلى عليه، هذا أفضل. ما معنى قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ما لا أراد الله بهذا مثلا. هذه الآية للعلماء فيها قولان، قول إنه لما نزلت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إن الذين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، قالوا ما له يذكر الذباب والعنكبوت؟ فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، وهذا بعيد. أما القول الثاني أنه لما جاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، قالوا لماذا يضرب المثل؟ فقال الله جل وعلا إن الله لا يمنعه شيء أن يوضح لخلقه مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الصغر أو ما فوقها في الكبر، يعني فوقها تكون أصغر كالذر أو فوقها كأكبر منها. والمقصود بهذا إن الله لا يمنعه شيء أن يضربه، ولذلك هذا من الصفات التي لا تقال إلا في سياقها، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. وللطبري كلام نفيس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فليرجع إليه، لأنه كلام في غاية الحسن والنفاسة، وينبغي لكل مسلم أن يفهم ذلك. فإنه يقول أن صفات الله توقيفية، وما قال عن نفسه يقال، وما نفاه ينفى، وما سكت عنه الوحي يسكت، ولكن يقوله بطريق حجة وبطريق يعني مفيدة جدا لمن يريد أن يرد على من يؤول الصفات. نعم نعم. يقول زوج كان له أهل وكان يكثر مباشرتهن حتى سقط الجنين، فهل عليه شيء؟ إذا كان يتعمد وقيل له يكون عليه إثم، وإذا كان لا يقصد لا إثم عليه. جزاك الله خير، إن شاء الله في حل يا أخي، أرجو الله أن يتوب علينا جميعا. نعم. ما معنى قولكم الولد ليس من الدنيا جزاكم الله؟ قال بعض العلماء أن محبة الولد كنعيم الجنة، هذا قول ما هو لازم يكون صح، لكن قالوا هكذا. نعم. هل الدعاء يغير ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا لا لا أعرف هذا، وإنما يغير قد يكون ما في أيدي الملائكة الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. لا يرد القضاء إلا القدر، هذا الذي مقصود عند الملائكة، إن فعل كذا يفعل كذا وإن لم يفعل. أما ما هو مكتوب مكتوب من قبل أن نبرأها فيسبق عليه القلم إيش فيعمل. نرجو الله أن يكتب لنا ولكم الخير. لا أستطيع إيضاح، لا أستطيع إيضاح عقيدتي، لأن عقيدة مسلمين مختلفون وأنا لا أعرف كيف اقترابهم، هل أكون لهم فكري أم أسكت حتى أسلم أم لا يوجد في بيه. على كل حال الحق له ضريبة، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، الحق له ضريبة، الجنة لها ثمن، لكن لا تأذي الناس، لا تسبهم لا تشتمهم، لكن قل أنا على الحق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا أقول أنا عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والأئمة الأربعة، ما قاله الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا التوحيد إيش؟ الأسماء والصفات. نصدق الله وننزهه ونقطع فكري عن إدراك الكيفية. كل ما في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. نشكر الله فنخلص له في جميع أنواع العبادة، عبادة قلبية بدنية مالية، كل شيء من عبادتي نخلص فيه لله، هذا جميع التوحيد. ما في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. جميع أعمالي لله، هذا توحيد العبادة والألوهية. توحيد الأسماء والصفات، نصدق الله وننزهه ونقطع فكري عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات. أفيه أسهل من هذا وأوضح؟ عندما يهم المسلم بارتكاب المعصية يتعوذ من الشيطان، يتعوذ بالله من الشيطان، لكنه لا يجد لها مفعول في نفسه ويرتكب المعصية أحيانا مثل نظر للنساء، فما الحل في ذلك؟ ما الحل؟ أن تجاهد. والذين جاهدوا. أنت إذا كنت متعب لا تذهب إلى العمل، أو تنام عن العمل، أو تروح للعمل. الطريقة اللي تأتي بها بلقمة العيش حاول أن تستقيم بها. الطرق التي تجلب بها المال أجلب بها الاستقامة. من ابتلي بالنظر للنساء والمرض من الرجال أعوذ بالله فكيف السبيل الخلاص؟ يتزوج ويبتعد عن هذا، ويسأل الله العافية ويتوب، يقلع وينوي أن لا يعود ويسأل الله العافية. والله قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال إياكم والدخول على النساء، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم، المسلم يتحصن بالحلال ويسأل الله العافية. نرجو الله السلام والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.